الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الأول في قراءة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. سمى الله عز وجل كتابه هذا مباركا، والبركة الخير الوفير. قال عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين وعلم الآخرين فليثور القرآن، كيف لا وهو الروح. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله عز وجل سمى كتابه روحا، وسماه نورا، وسماه هدى للمتقين، وسماه شفاء، وسماه تبيانا لكل شيء. روح حياة للقلوب، كما أن الروح فيصل بين الميت والحي، فكذلك وعي هذا الكتاب وما فيه فيصل بين القلب الحي والقلب الميت، هدى من الضلالة، هدى من العمى، عمى القلب في الدنيا وعمى القلب والعين في الآخرة. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال: كذلك تلك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نور الله عز وجل هو النور، وكتابه نور، وسمى نبيه نورا سبحانه وتعالى، نور يجري الظلمات، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات. وقال الله عز وسماه سبحانه وتعالى شفاء لما في الصدور، شفاء لأدواء الصدور من الشهوات والشبهات. هاجت الأمة وماجت في مرض الشبهات، وصارت طرائق قددا وشيعة متناحرة. أما أنهم لو رجعوا إلى كتاب الله عز وجل وهو تبيان لكل شيء، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم السلف الصالحين، لأراحوا واستراحوا، فكلفوا عقولهم ما لم تكلف، وكلفوا أذواقهم ما لم تكلف كلام الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود أن كل مؤدب، كما روى الدارمي في مسنده، كل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته، ومأدبة الله عز وجل القرآن. القرآن فيه خبر البداية، قصة آدم وإبليس، وفيه خبر النهاية، الجنة والنار، وفيه قصص الأنبياء أولياء الله، وقصص أعداء الله، وما حصل لهم، مما فيه تثبيت لكل داع إلى الله عز وجل وسائر على طريق الحق. كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. المغبون حقا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: القرآن من جعله خلفه دفعه إلى النار، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن عائشة جاءتها هدية من عبد الله بن عامر، فظنته عبد الله بن عمر، فقالت: لا أقبل هديته، لا أقبل هديته. بلغني أنه نظر في الكتب، أما قرأ قول الله عز وجل ولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم؟ أولم يكفهم؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ما داعي الرجوع إلى الذوقيات وإلى العقل وإلى السياسات الغربية الجائرة والشرقية؟ ما داعي اللجوء إلى كل هذا وعندنا كتاب الله عز وجل هو النبأ العظيم، وهو النور، وهو الهدى، وهو الشفاء، هو الكتاب العزيز، وهو الكتاب الكريم، وهو المهيمن على ما قبله. سماه الله عز وجل مهيمن وكريما وعزيزا، وهذه ونور، وهذه أسماؤه سبحانه وتعالى. زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فقالوا لها تبكين ما تعلمين أن ما عند الله خير لنبيه مما عندنا؟ قالت والله أني والله أعلم، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. فبكت وأبكتهما، كانوا يبكون على انقطاع الوحي، على انقطاع الهدى والنور وهو بين أيديهم وبين ظهرانيهم. لو سلمت هذه القلوب ما شبعت من كلام الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو العالم الضليع، وهو الذي ما تكلم أحد في التفسير في عصره مثل ما تكلم في سجنته الأخيرة، خلا وما معه شيء من كتب العلم، معه كتاب الله عز وجل فقط. فاغتبط لذلك غبطة كبيرة، وحكى عن نفسه أحوالا عجيبة، وأنه فتح له من كتاب الله عز وجل في هذه السجنة ما كان يتمناه الكثير من العلماء، وندم على ما ضيع من الأوقات في غير كتاب الله عز وجل، فيما يقوله، وهو كان من أفقه الناس في كتاب الله عز وجل. إنك لن تبصر عيناك، ولن تمسك كفاك كتابا هو أنفع لك وأهدى لك وأبصر لك من كتاب الله عز وجل. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: إنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. جعل الله عز وجل فيه فضلا عظيما، كما قال ابن مسعود: في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والمغبون حق المغبون، من قرأ حروفه وظن من نفسه أنه صار من أهل الله وخاصته. إنما العبرة بالتلاوة، التلاوة عند السلف الاتباع. يروى عن أبي أمامة قال: لا تغرنكم هذه الصحف المعلقة، لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. وعاه يقول الحسن البصري كما روى الإمام أحمد في الزهد: الذي يعمل بالقرآن ولا يقرأه أولى به من الذي يقرأه ولا يعمل به. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الشعبي في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم، قال: إنهم كانوا يقرؤونه ولكن لم يكونوا يعملون فيه. لا إله إلا الله. هذا الذي يقرأ له حظ من قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، لا يعلمون إلا تلاوة. وأفسد من هذا من فسره بذاك التفسير الباطل وحرف التحريف، تحريف أهل الأهواء والبدع من قساة القلوب، يحرفون الكلمة عن مواضعه اقتداء بأسلافهم من اليهود والنصارى. الإمام أحمد في عصره كما في مسائل ابن هانة يقول: يا أبا إسحاق، ترك الناس فهم القرآن. وهذا في عصر الإمام أحمد رحمه الله، فما عسانا نقول في هذا العصر. لذا وقع الاختيار على هذا الكتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام بن سلام رحمه الله تعالى من أصحاب الإمام أحمد ومن الأئمة المعروفين، اشتهر بعلم اللغة، كان من الثقات المعروفين، كان في أصله روميا مولى، وكان أبوه مولا لبعض العرب، وكان أبوه لا يحسن العربية، يأخذ به إلى الكتاب ويقول للمعلم إن أبا عبيدة كيسة فعلميها، هكذا والده يؤنث المذكر. ثم كان ابنه هذا علم الناس اللغة وعلم الناس العربية، يأتي ابن المدين وابن معين يقرآن عليه كتاب الغريب. هو رحمه الله في هذا الكتاب جمع ما روي في فضائل السور، ثم جمع أحوالا للصحابة والتابعين مع كتاب الله عز وجل، مما هؤلاء الناس الذين وعوا كتاب الله عز وجل فصارت لهم معه أحوال عجيبة، سنقرأ شيئا منها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بس أنا أحب أني أنا اللي أقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، باب فضل القرآن وتعلمه وتعليمه الناس. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن الحجاج المقري بالإسكندرية، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، هذا من شيوخ الطبراني ثقة، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام. هكذا كانوا يروون الكتب عن الأئمة الذين صنفوها. قال: حدثنا حجاج بن محمد هو المصيصي ثقة اختلط بآخره، غير أنه لم يحدث حال الاختلاط. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الإمام البصري، إمام الجرح والتعديل، حيهلا بذكره. عن علقمة بن مرثد ثقة كوفي، قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وهذا أيضا ثقة كوفي، عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب، من كبار المقرئين في زمن التابعين، كان جلس سنين وهو يقرأ الناس، اعتمادا على هذا الحديث الذي حدث به عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الشهيد الذي قتل مظلوما. وبالأمس كان لنا حظ من قراءة شيء من أخباره الطيبة رضي الله عنه في كتاب السنة للخلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث بلفظ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو من الأحاديث التي نوزع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تصحيحها لعلة الانقطاع، فإن شعبة بن الحجاج والإمام أحمد والدارقطني قد طعنوا في سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان. وقد ورد في خبر أنه حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صار شربته. وذكر منهم عثمان بن مسعود، وذكرهم خطأ كما نبه عليه الدارقطني في العلل. ولهذا اجتنب الإمام مسلم هذا الحديث ولم يخرجه. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري رحمه الله تعالى من أمة الجرح والتعديل، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أسقط ذكر هذا سعد بن عبيدة، قال وحدثني عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق يعني ولكن كان فيه غفلة يدخل عليه, كان له جار كذاب يدخل عليه الأحاديث اسمه خالد بن نجيح. ورواية الأئمة عنه الحذاق مقبولة كما نص عليه ابن حبان. عن موسى بن علي بن رباح, هذا ثقة مصري واسم أبيه علي وليس عليا, وذكر في هذا قالوا هذا في دولة بني أمية كان اسمه علي والأمويون ما كانوا يحبون عليا وصغروه سموه علي. عن أبيه اللي هو علي, علي بن رباح. عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كمواوين زهراوين, كمواوين يعني ممتلئتين زهراوين من بياض اللون في غير إثم ولا قطيعة رحم. قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال فلئن يغدو أحدكم كل يوم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين ومن ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. هذا في الترغيب العام, وكل أمر الآخرة خير من هذه الدنيا الزائلة. لما سألت فاطمة رضي الله عنها أباها النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمها يعطيها خادما قال لها ألا أنبئك بخير من ذلك تسبحين, ألا أنبئكما حدثها هي وعلي بخير من ذلك تسبحان إذا يعني أويتم إلى فراشكم 33 وتحمد 34 وتكبر وتحمد 33 وتكبر 34. قالوا لا شك لأن هذا من ذكر الله عز وجل هو خير من متاع الدنيا, من عموم متاع الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكل أمر الآخرة خير من هذه الدنيا الفانية الزائلة التي لا يبقى منها شيء, وهي كما روي عن أبي الدرداء ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه, ومثلها كمثل هذا الطعام الذي يأكله المرء كما قال أبي بن كعب قال قد ضرب الله لكم هذه الدنيا مثلا بما تأكلون تأكلونه ثم ماذا يكون, ثم يكون نتنا بعد ذلك شيء يعني تضع يدك على أنفك من نتنه. فهكذا هو أمر الدنيا في عمومه, وأما ما كان لله يبقى وما عند الله خير وأبقى. وحدثنا عمرو بن الربيع بن طارق بن عبد الله بن طارق عن عبد الله بن لهيعة, لهيعة ضعيف, عن خالد بن يزيد, وهذه كلها ساند مصرية, عن سعيد بن أبي هلال, كلهم ثقات لكن باللهيعة, عن بشير بن المحرر, عن عبد الله بن عثمان بن الحكم أن مروان بن الحكم سمع كعب الأحبار, كعب بن ماتع الحميري كان من كبار علماء اليهود وأسلم يعني في زمن الصديق ورحل إلى عمر أو كأنه أسلم في زمن عمر, وأشاع النبوءات التي كانت عند في النبي صلى الله عليه وسلم, وكان قومه يكتمونها, وكان من كبار علمائهم, حتى أن معاوية رضي الله عنه قال مدح علمه وقال إن فرطنا علم كثير كان يعني عند هذا الرجل. يقول إن في التوراة أن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن وحرص عليه وعمل به وتابعه خلطه الله بلحمه ودمه وكتب عنده من السفرة الكرام وكتب عنده من السفرة الكرام وكتب عنده من السفرة الكرام البررة. وإذا تعلم الرجل القرآن وقد دخل في السن فحرص عليه وهو في ذلك يتابعه ويتفلت منه كتب له أجره مرتين. هذا تقريبا في معنى الحديث الذي ورد أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به فله أجره مرتين. وهذا أورده بعد له أجران، أورده مباشرة بعدها قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام، زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. قال: حدثنا حجاج عن شعب عن قتادة قال: سمعت زرارة ابن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يرحمك الله. قال: وحدثنا أبو اليقظان عمار بن محمد الثوري وغيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، وأن هذا القرآن حبل الله عز وجل وهو النور المبين. هذا كله يعني عامته صح موقوفا على ابن مسعود، مأدبة الله صح موقوف عن مسعود، والشفاء النافع وأما حبل الله فصح عن ابن مسعود، ولا يخالف ما صح عنه ونفسه بأنه الجماعة، فالقرآن يرشد إلى الجماعة. وصح وأيضا حديث القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، هذا أيضا الصواب فيه أنه موقوف على ابن مسعود ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله. والشفاء النافع عصمه عصمة لمن تمسك به ونجاح لمن تبعه، لا عوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله تعالى يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. هذا الصواب وقفه على ابن مسعود. قال: وحدثنا حجاج عن محمد بن طلحة عن معن بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: إن كل مؤدب، المؤدب هو الذي يصنع دعوة مأدبة، يصنع طعاما أو شيء يدعو الناس إليه، يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله تبارك وتعالى القرآن. وحدثنا عمر بن عبد بن عبد الرحمن الأبار عن الأعمش قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعود، وهذا منقطع، الأعمش ما أدرك بن مسعود بل معضل، وهو يقرأ قوما القرآن، أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مؤدب، مأدبة، مؤدب يعني من الأدب. لا، هو شبهها بالمائدة، كل مؤدب يحب أن يؤتى مأدبته، يعني يؤتى إليه يقدم عليه أدب. يعني هو هذا، هو سماها أدبه، هي أدبه معناها بالمأدبة، مأدبة الله في لفظ الدارمي، مأدبة الله أقرأ مأدبة. حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وهذا إسناد يقبل في الموقوف. قال حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه عبد الله أنه كان يقرأ القرآن فيمر بالآية فيقول الرجل خذها فوالله لهي خير مما على الأرض من شيء. أي والله آية من كتاب الله عز وجل ورد في الحديث ما خلق الله ما خلق الله شيئا أعظم من آية الكرسي. قال العلماء لأن آية الكرسي كلام الله وهي في القرآن وهي ليست خلقا وإنما لأنها من كلام الله عز وجل فلا شك هي أعظم. قال وحدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس السكوني قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إسناد قوي قال عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموا أبناءكم فإن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس السكوني عبد الله بن عمرو هذا ما هو عندك في الآثار يقول عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. وكفى به واعظا لمن عقل فبأي حديث بعده يؤمنون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنما أنذركم بالوحي ففيه المواعظ وفيه الزواجر. فهذا الصحابي الجليل وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه يقول كفى به واعظا لمن عقل. ولكن أين من يعقل؟ هذا المراد أين من يعقل. وهنا إشارة في قوله وعلموه أبناءكم. نعم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولا يبر الأب ابنه بشيء أعظم من أن يعلمه كلام الله عز وجل. وكان يروى عن سفيان الثوري أنه قال علموا أبناءكم العلم فإنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وخير ما وقي به المرء. هذا عمر بن الخطاب كان يقول علموا نساءكم سورة النور وعلموا رجالكم سورة براءة. كان حتى رضي الله عنه ينتقي المواضيع وما يهم الناس وما يناسب حال هذا المتلقي. فسورة براءة وفيها ذكر الجهاد والبراءة من المشركين والقوة في ذلك وهي الفاضحة للمنافقين. فهذه علمها رجل. وسورة النور سورة النور التي فيها ذكر الحجاب وفيها ذكر الحدود وعقوبة الزنا وغير ذلك تعلم للنساء لما يهمهن من ذلك وما هو يعني ما فيه من التأديب العظيم لهن في هذا الباب. قال حدثنا حجاج عن المسعودي عن عون بن عبد الله بن عتبة. عون بن عبد الله بن عتبة من فقهاء التابعين أخو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جدهم عتبة بن مسعود صحابي أخو عبد الله بن مسعود. قيل أنه من أهل بدر وطعن في هذا والبخاري عده من أهل بدر. قال مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. قالوا نعم. قالوا قال ثم نعته فقال كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. هذا أثره على الذين يخشون ربه والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وأما الذين إذا ذكرت آيات الله عندهم خروا عليها صم وعميان فهؤلاء إلى النفاق أقرب. هذا أثره على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يلقي السمع وهو شهيد القلب. قال ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص. فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص. شيخ الإسلام يقول أحسن القصص بمعنى أحسن الحديث، ليس أحسن بمعنى أحسن القصص اللي هي جمع قصة. وقال أن سورة يوسف من يظن أنها هي أحسن القصص يخطئ، بل قصة الأنبياء الأخرى أعظم نفعا منها في العموم، وكل قصص القرآن نافع، لأن قصة يوسف متعلقها بحسد يوسف لإخوته، عفوا حسد إخوة يوسف له، وأما القصة الأخرى فمتعلقها بدعوة التوحيد الأساس. أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص القرآن. وحدثنا أبو الأسود المصري عن ابن لهيعة عن أبي المصعب مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. قال أبو عبيد وجه هذا الحديث عندنا أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. الإهاب هو يعني جلد الميتة. هذا الحديث استنكره بن عدي وبن حبان، وإن صح فهذا معناه أن القلب الذي وعى القرآن لا يعذب، وعاه وعمل به. قال وحدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن قتادة، وقتادة من كبار مفسري السلف، قال ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، ازدياد في الخسارة، أنك يعرض عليك هذا الكتاب الذي فيه شفاء ورحمة ثم لا تستشفي به لما في قلبك من الأدواء، ثم أنت لا تتعرض لهذه النفحة من رحمة الله عز وجل عسى أن تصيبك، بل تتطلب السخط بالإعراض، فهذا نقص. حدثنا النضر بن إسماعيل عن الأعمش عن خيثم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال عليكم بالشفائين القرآن والعسل. هذا رمي مرفوع والصواب الوقف، وخيثم لم يسمع بن مسعود ولكنه صح من طرق أخرى عن ابن مسعود. القرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء للأمر البدني، على أن القرآن أيضا يستشفى به من الأمراض البدنية فيرقى به، ولكنه في الأساس شفاء لما في الصدور لأدواء القلوب من الشهوات والشبهات. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل أحدب عن إبراهيم، هذا النخعي أبو عمران الأعور من فقهاء التابعين، قال مرت امرأة على عيسى ابن مريم عليه السلام، هذه الإسرائيليات التي يحدث بها السلف، إسرائيليات عامتها متونها جميلة وفيها موعظة، فقال طوبى لحجر حملك ولثديين رضعت منهما. فقال عيسى طوبى لمن قرأ كتاب الله ثم اتبع ما فيه. قال وحدثنا مصعب المقدام عن موسى بن عبيد الربذي قال سمعت محمد بن كعب القرضي، وهذا من فقهاء التابعين في التفسير، عالم في التفسير، ورواية موسى بن عبيد على ضعفه عنه، إلا أنها ربما احتملت في المقطوع عليه كما احتملت رواية أبو معشر. يقول في قول الله عز وجل إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، قال هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا منادي ينادي الإيمان، اختلف المفسرون منهم من قال النبي، قال لا هو القرآن، لكي تكون الآية شاملة لجميع الأمة، حتى من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة. قال حدثنا عبد الرحمن عندي ابن سفيان، هذا غلط، عن سفيان عن منصور بن المعتمر، عن منصور من غير ابن المعتمر، المعتمر من عندي هو ابن المعتمر، عن هلال بن يساف في قوله قل بفضل الله وبرحمته قال الإسلام، هذا فضل الله، وبرحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا. ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض. من كل هؤلاء الذين أشركوا ومن كل هؤلاء الذين هلكوا، قد من الله عز وجل عليك بالروح وبالهدى وبالنور وبهذا الإسلام، فهذا مدعاة للفرح بفضل الله عز وجل، والخوف على هذا الفضل ألا يكدره شيء. يقول ابن القيم الإيمان أصفى ما يكون، أي شيء يكدره. وناس قد أوتوا من علوم اللغة ومن علوم الفقه ومن علوم التفسير ومن علوم الحديث، ثم إنهم ضيعوا الاعتقاد السليم، ضيعوا التوحيد، حتى القرد والخنزير أحسن عقيدة في الله منهم، فما أغنى عنه ذلك وما نفعه. وأنت قد من الله عز وجل عليك بأن حمل صدرك ذلك الدين وتلك العقيدة التي حملها صدر آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، والأخيار من الصحابة والتابعين وأولياء الله عز وجل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. إذا فرح أهل الدراهم بالدراهم، وإذا فرح أهل الدنيا بالدنيا، فافرح أنت بإسلامك بعقيدتك، فافرح أنت بآية من كتاب الله عز وجل تعيها. وهذا إسناد صحيح إلى هلال بن يسار وهو من التابعين. قال وحدثنا الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عطية العوفي عن ابن عباس في قول قل بفضل الله قال القرآن وبرحمته قال إذ جعلكم من أهله، ومن أهله هذا طبعا إسناد العوفيين ضعيف، ومن أهله كما قال الحسن الذين يعملون به وإن لم يقرؤوه، وأما الذين قرأوه فذلك أدعى لقوام حجة الله عز وجل عليهم، ولأن يكونوا أشبه بالخوارج الذين يقرؤون ولا يجوز تراقيهم، ولا يكونوا أشبه بأهل النفاق. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله عز وجل يختص برحمته من يشاء قال القرآن والإسلام، الله أكبر. وفي قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات قال الإسلام والقرآن. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، وأسناد صحيح إلى ابن جريج، هو أسناد يعني رجل واحد فقط، وحجاج هو أثبت الناس في ابن جريج، عن مجاهد في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال الملائكة. نعم، لا يمسه المطهرون، الملائكة هم المطهرون، وفي هذا إشارة إلى أنه في الدنيا ما ينبغي أن يمسه إلا المتطهر طهارة حسية، ولا ينتفع به تمام الانتفاع إلا من تطهر طهارة معنوية وطهر قلبه من أدواء الشبهات والشهوات، هذا الذي ينتفع بكتاب الله عز وجل تمام الانتفاع. قال الله عز وجل سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، والله حتى لو جاء وفتح المصحف ونظر هو مصروف لا يفهمها ولا يعيها تمام الوعي، ولو فهم خاطئ، هو مصروف عقوبة. هذا منتهى الباب الأول في الكتاب هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.